من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال لا إنتاج من ثالثة صغرى وجزئية كبرى، ولا بد أن تفرض الصغرى كلية، لأننا فرضنا أن الكبرى جزئية، ولا بد أن تفرض الكبرى موجبة، لأننا فرضنا أن الصغرى سالبة. وقد تقدم في الشرائط العامة أن إحدى المقدمتين لا أقل لا بد أن تكون موجبة، وإحدى المقدمتين لا أقل لا بد أن تفرض كلية. وعلى هذا الأساس فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى فإنه لا يعلم، لا يتحقق إنتاج من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى. لماذا؟ لأن السالبة الكلية الصغروية تقول هناك تباين بين الطرفين، سالبة كلية الصغرى يعني تقول هذا غير ذاك مطلقا، تباين كلي بين الطرفين. في الموجبة الجزئية في الكبرى جزئية موجبة كبرى تقول بين الأوسط وبين الأكبر تلاق. إذا في الصغرى تقول لا يوجد هناك تلاق مطلقا بين الأوسط وبين الأصغر، وفي الكبرى نقول هناك تلاق ما بين الأوسط وبين ماذا؟ الأكبر. هسه هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الأكبر يلاقي الأصغر أو لا يلاقي الأصغر؟ طب ماذا يتقولون، يلاقي أو لا يلاقي؟ ها؟ قد يلاقي وقد لا يلاقي. لماذا؟ لأنه لا نعلم أنه عندما باين الأوسط الأصغر لا يشترط أن يكون الأكبر مباينا للأصغر مطلقا، قد يباينه وقد يتفق معه. عندما اتحد الأكبر مع الأوسط بنحو الموجبة الجزئية لا تقول والأوسط كان مباينا، قلنا متحد معه بنحو الجزئية لا بنحو الكلية. لو كان الأوسط مباينا مع الأصغر وكان الأوسط مرتبطا مع الأكبر بنحو الكلية، عند ذلك ماذا نقول؟ الأوسط مباين مع الأصغر والأكبر متحد مع الأوسط، إذن يكون مباينا مع الأصغر. لو كان الأوسط مباينا مع الأصغر وكان الأكبر متحدا مع الأوسط بنحو الموجبة الكلية، إذن لكان مباينا مع من؟ مع الأصغر بطريق واضح. لماذا؟ لأنك سالبة الكلية هذه موجبة كلية، في النتيجة ماذا؟ مباينة الأكبر للأصغر، لأن النتيجة تتبع أخذت المقدمتين، إحدى المقدمتين سالبة فالنتيجة تكون ماذا؟ سالبة، سلب الأكبر عن الأصغر بنحو الكلية كما سيأتي بيانه بعد ذلك. ولكن المفروض في المقام أن الأوسط يباين الأصغر تماما، ولكن الأكبر يتحد مع الأوسط في 50%. فإذا كان يتحد في 50 المتبقية قد يختلف مع الأصغر وقد يلاقي الأصغر، لأنه هو لا يقول الأكبر أنا متحد مع الأكبر دائما مع الأوسط دائما، والأوسط والمفروض أن الأوسط مباين للأصغر فيكون مباينا ماذا؟ للأصغر. يقول أنا متحد متحد مع الأوسطي في 50%، والخمسين الأخرى ما هي؟ قد يكون في ذيك الخمسين الأخرى أيضا مباينا مع الأصغر، وقد يكون ملاقيا مع الأصغر، وهذا معنى أن النتيجة تكون عقيمة، يعني تنتج مرة ولا تنتج أخرى، لأن لكي يكون القياس منتجا لا بد أن ينتج دائما، أن يكون صادقا دائما، مو أن يكون صادقا في مورد وغير صادق في مورد. واضح المطلب؟ قال فإذا تألف القياس من سالبة كلية صغرى وجزئية موجبة كبرى، فإنه لا يعلم أن الأصغر والأكبر متلاقيان أو متباينان خارج الوساطة، ذيك الخمسين الأخرى التي لم يلاقي فيها الأكبر الأوساط، لم يتحد معه، ذيك الخمسين الأخرى قد يكون مباينا فيكون الأكبر مباينا للأصغر، وقد يكون ملاقيا للأصغار، فعند ذلك يكون منتجان، لأن السالبة الكلية تدل على تباين طرفيها، أن هذا غير ذاك المطلقة، أي الأصغر مع الأوسط هنا أي في السالبة الكلية. أما والجزئية الموجبة الكبرى تدل على ماذا؟ تدل على تلاقي طرفيها، ولكن طرفيها في أي مقدار؟ في الجملة لا بالجملة، كما تقدم بيانه فيما سبق، يعني في 50% يقول الأكبر أنا معك أيها الأوسط، وحيث أن الأوسط لسان حاله أنا لست مع الأصغر، إذن الأكبر يقول أنا لست مع الأصغر في 50%، لسان حال الأوسط أنا لست مع الأصغر مطلقا، لسان حال الأكبر ما هو؟ أنا مع الأوسط دائما أو مع الأوسط في 50%، يقول أنا معك في 50%، يعني ماذا؟ يعني أنا لست مع الأصغر في 50%، قل 50 الأخرى ماذا؟ مسكوت عنه، قد هو أيضا ليس مع الأصغر في 50 الأخرى، وقد يكون مع الأصغر في 50 الأخرى، بعد هذا مسكوت عن. قال والجزئية الموجبة تدل على تلاقي طرفيها في الجملة، أي الأوسط والأكبر هنا. طب فيجوز أن يكون الأكبر خارج الأوسط، يعني ماذا؟ يعني الخمسين الأخرى التي بقيت للأكبر والتي لم يقل الأكبر أنا مع الأوساط، لأنه الأكبر قال أنا مع الأوسط في 50 وسكت على 50 الثانية، أنه أنا معك أو مع عدوك وهو الأصغار. إذا كان الخمسين الأخرى مع الأوساط فيكون مباينا بتمامه مع الأصغر، أما إذا كانت الخمسين الثانية مخالفا للأوساط عند ذلك يكون موافقا لمن؟ للأصغر. فيجوز أن يكون الأكبر خارج الأوسط مباينا للأصغر كما كان الأوسط مباينا للأصغر، فماذا تكون؟ فالنتيجة تكون السالبة الكلية، يعني كما أن هناك سلب كلي بين الأوسط بين الأوسط والأصغر، هناك سلب كلي بين الأكبر والأصغر، لأن الأكبر يقول أنا دائما مع الأوسط، ويجوز أن يكون ملاقيا له، هو الأكبر يقول أنا مع الأوسط في 50، أما في 50 الثانية فهو ساكت. فمثلا إذا قلنا لا شيء من الغراب بإنسان، هذه سالبة الكلية، لا شيء من الغراب بإنسان وبعض الإنسان، قياسنا الشكل الأول لأنه حد الأوسط ماذا؟ مكرر، وبعض الإنسان أسود. هذه موجبة جزئية بعض فيها، وبعض الإنسان أسود. طب الآن النتيجة عندنا سلب كلي وعندنا موجبة جزئية، النتيجة تتبع أخذت المقدمتين، إذن النتيجة تكون ماذا؟ سالبة. جزئية لو كلية؟ جزئية. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا سلب ويوجد عندنا جزئي، فالنتيجة لابد أن تكون سالبة جزئية. خب السالبة الجزئية ما هي؟ بعض الغراب ليس بأسود، لأنه احذفوا الحد الوسط، هذه إنسان وبعض الإنسان احذفوها، سووا الجملة لا شيء من الغراب بأسود، هذا السلب الكلي. قلنا لابد يكون السلب سلبا جزئيا، فإذا يصير بعض الغراب ليس بأسود. صادق لو كاذب؟ كاذب. فإنه لا ينتج السلب بعض الغراب ليس بأسود. ولو أبدلنا، طبعا التفتوا هنا، لا ينتج السلب ولكن ينتج الإيجاب، ولا ينتج الإيجاب، ينتج الإيجاب، يعني بعض الغراب أسود أو ليس بأسود. نعم بعض الغراب أسود. تقولون عاد حصلت النتيجة وهي صادقة النتيجة، نقول لا، هذه ليست مرتبطة بالهيئة، وإنما مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالمادة، بدليل أنه بعد ذلك أيضا نرى أن الإيجاب لا يصدق، فلو كان يصدق الإيجاب كان ينبغي أن يصدق الإيجاب أبدا، مع أننا في الجملة الثانية سنرى أن الإجابة لا يصدق، وهذا معناه أنه مرتبط بالمادة لا بالهيئة، يعني بعوامل خارجية وجدنا الصدق بعض الأحيان دون البعض الآخر، وليس هذا الشكل هو المنتج دائما. فإنه لا ينتج السلب بعض الغراب ليس بأسود، حتى لو أبدلنا المقدمة الثانية قولنا لا شيء من الغراب بإنسان، بعض الإنسان أبيض، فإنه لا ينتج الإيجاب بعض الغراب أبيض، ولكن ينتج السلب بعض الغراب ليس صادقة لو مو صادقة. نعم صادقة، ولكن هذه السالبة صادقة لو كانت مرتبطة بالهيئة، كانت السلب السابق لابد أن يكون صادقا أيضا، مع أننا وجدنا السلب الصادق السابق كاذب لو صادق كاذبون. إذن هنا نرى أن الإيجاب باطل، وهناك كان الإيجاب صادق، هناك كان السلب باطلا وهنا السلب صادق، وهذا معناه أنه لو كان الأمر مرتبطا بالشكل كان ينبغي أن ينتج في الإيجاب دائما وأن ينتج في السلب دائما، مع أنه نجد أنه قد ينتج مرة وقد لا ينتج أخرى. بعض الغراب أبيض. وأنت هنا في المثال الذي ذكرناه بالخيار في وضع الأوسط موضوعا في المقدمتين أو محمولا في المقدمتين أو مختلفا كما فعلنا، حيث جعلنا الأوسط وهو الإنسان جعلناه محمولا في الأولى موضوعا في الثاني، هذه إشارة إلى الأشكال الأربعة التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك. قال فإن الأمر لا يختلف والأقم تجده كما هو في الجميع. أؤكد المطلب الذي كررته مرارا، مع أن الأقم ليس عدم النتيجة أبدا ودائما، مع أن الأقم أنه النتيجة لا تصدق دائما، قد تصدق وقد لا تصدق. فإن الأمر لا يختلف والأقم تجده كما هو في الجميع، هذا تمام الكلام في الشرائط العامة التي لا بد من توفرها في كل قياس حمليا أو استثنائيا، اقترانيا أو استثنائيا، والاقتراني حملي شرطيا كان أو حمليا. أنا قلنا ياهو ها احنا ذكرنا، شوفوا نريد أن نقول لا ينتج الإيجاب، هذا الإيجاب هنا لا ينتج، التفتوا هذا الإيجاب هنا لا ينتج، ولكنه الإيجاب قبل كان ينتج أو لا ينتج ها؟ إذا ظهر ماذا؟ أن الإيجاب ينتج الإيجاب دائما أو لا ينتج، أنا أبدأ أقول شوفوا فيما سبق كان ينتج الإجابة ولا ينتج، جيد جدا، هنا لا ينتج الإجابة. إذن هذا الشكل وهو المؤلف من سالبة كلية صغرى جزئية موجبة كبرى دائما تنتج، أو بعض الأحيان تنتج وبعض الأحيان لا تنتج. أخي عطيل أنا قلت هذه في الطرف الاعكس، شوفوا الآن هنا لا ينتج الإجابة، ينتج السلبة ولا ينتج السلبة، الجملة نفس أخذوا السلبة لها. بعض الغرابي ليس بأبيض، ينتج أو لا ينتج، بل بعض الغرابي ليس بأبيض، بل جميعه ليس بأبيض. ولكن هذا عندما أنتج السلب، خب فيما سبق بعض الغرابي ليس بأسود، ينتج أو لا ينتج، هم سالبة أو مو سالبة، ينتج أو لا ينتج، لا ينتج، مع أنه لو كانت السلب، لو كانت هذه الهيئة منتجة لأنتجت دائما وأبدا، مع أننا نجد في مورد مرة تنتج ومرة لا تنتج، وهذا معنى أنها عقيمة، هذه الهيئة عقيمة. وإلا هاي المقدمتين صحيحة لو مو صحيحة، لا شيء من الغراب بإنسان، صحيحة لو مو صحيحة مولا، ها صحيح، بعض الإنسان أسود، صحيحة لو مو صحيحة، ها. فإذا كلتا المقدمتين من حيث المادة صادقة، خب لماذا لا تنتج؟ أحسنتم، أن الشكل لا ينتج. حتى إذا وجدتم الإنتاج في بعض الأحيان، بعد هذا مو مرتبط بالشكل وإنما مرتبط بعوامل خارجية، واضح إن شاء الله. قال والعقم تجده كما هو في الجميع. أما الأشكال الأربعة، قلنا أن القياس الاقتراني لا بد له من ثلاثة حدود بينا فيما سبق، أوسط وأصغر وأكبر، ونضيف عليه هنا فنقول، هنا أشرنا إلى مطلب فيما سبق والآن نؤكد ذلك المطلب، وهو أن النتيجة تابعة للحد الأوسط. أساسا القياس مداره على الحد الأوسط، التفتوا لها النقطة، القياس الأورسطي، القياس المنطقي، لماذا؟ باعتبار عندنا قياس فقهي، القياس الفقهي ترى ما له علاقة بالقياس المنطقي، القياس الفقهي تمثيل لا علاقة له بالقياس المنطقي، القياس الفقهي له أحكام أخرى، هناك القياس الفقهي الحد الأوسط مجهول، هنا القياس المنطقي الحد الأوسط ماذا؟ معلوم. يعني هناك نحن عندنا خمر وعندنا ماذا؟ نبيذ، خمر نبيذ معلوم، ولكن العلة لكون هذا حرام والعلة لكون هذا حرام معلومة ومجهولة، مجهولة لا نعلم لماذا حرمت، نحن نريد أن نستنبط العلة وهي الحد الأوسط، فإذا استنبطناها نريد أن نربط النبيذ، حكم النبيذ بحكم الخمر. في القياس الفقهي الحد الأوسط مجهول نريد أن نكتشفه، أما في القياس المنطقي الحد الأوسط مجهول ومعلوم، معلوم نريد أن نصل إلى النتيجة. إذن هذا فرق. والفرق الآخر أن القياس الفقهي سير من الجزئي إلى الجزئي، من المماثل إلى المماثل، تمثيل، بخلافه في القياس المنطقي فإنه سير من الكلي إلى الجزئي كما تقدم بيانه. هذا مطلب. مطلب آخر وهو أنه نحن عندما نقول أن القياس الاقتراني له أشكال متعددة، هذا تعدد الأشكال منشأها الحد الأوسط، شوفوا هذا شاهد آخر على أنه القياس يدور على الحد الأوسط، وهو أنه إذا تغير موقع الحد الأوسط عند ذلك تتغير عندنا الأشكال. نحن عندنا نتيجة، ما هي النتيجة؟ النتيجة مركبة من موضوع ومن محمول، هذا الموضوع وهذا المحمول، لأن البحث وين في القياس الاقتراني، التفتوا جيدا، إذا تتذكرون في القياس الاقتراني ماذا قلنا؟ قلنا أن النتيجة موجودة في واحدة من المقدمتين لو مبعثرة في المقدمتين، قلنا يعني أن موضوع النتيجة في مقدمة ومحمول النتيجة في مقدمة ثانية. إذا كان هذا الوضع الطبيعي للنتيجة فيما يرتبط بالموضوع وبالمحمول محفوظا في المقدمات يكون الشكل الأول. يعني ما كان موضوعا في النتيجة يكون موضوعا في إحدى المقدمتين، ما كان محمولا في النتيجة يكون محمولا في إحدى المقدمتين. حفظت هيئة النتيجة، حفظ الموضوع والمحمول في النتيجة، حفظا في المقدمتين أو لم يحفظا؟ نعم، لأنه ما صار موضوعا هنا هو موضوع في إحدى المقدمتين، وما كان محمولا في النتيجة هو محمول في إحدى المقدمتين. إذا تلاعبنا نحن بالموضوع والمحمول أو لم نتلاعب؟ لم نتلاعب. يعني الذي كان موضوعا في إحدى المقدمتين احتفظنا به موضوع، والذي كان محمولا احتفظنا به محمول. العالم متغير وكل متغير حادث. العالم ماذا؟ حادث. بس تعالوا إلى النتيجة. النتيجة ما هي؟ مرتبة من موضوع العالم، من محمول حادث. فتعالوا معنا إلى موضوع النتيجة في إحدى المقدمتين، هو موضوع لو محمول؟ موضوع. العالم متغير، فشوفوا مع أنه هو موضوع في النتيجة هو موضوع في إحدى المقدمتين. حادث، حادث في النتيجة محمول أو ليس محمول؟ نعم محمول. وفي إحدى المقدمتين محمول لو مو محمول؟ وكل متغير حادث. إذا كان الموضوع والمحمول في النتيجة محفوظان بما هما موضوع ومحمول في المقدمتين فهو قياس من الشكل الأول. وإذا تغير عند ذلك إما يحصل الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع. بعد بمقدار كلما اقتربت النتيجة أو كلما كان الشكل أقرب إلى الشكل الأول فيسمى ثاني، فيسمى ثالث، فيسمى رابع. وعلى هذا الأساس فالشكل الرابع يكون أبعد الأشكال عن الشكل الأول. الشكل الثاني يأتي في الدرجة الثالثة، الدرجة التي بعدها. الشكل الثاني يأتي في الدرجة التي بعدها. يعني الشكل الثاني أقرب الأشكال إلى الأول، الشكل الثالث أقرب من الشكل الرابع، الشكل الرابع أبعد الأشكال. هسه تقولون هسه سواء كان أقرب أبعد شنو النتيجة؟ نقول لا، باعتبار أن الشكل الأول إنتاجه بديهي، فإذا كان إنتاجه بديهي يعني لا يحتاج إلى دليل، يعني لا يحتاج إلى إقامة برهان لإنتاج الشكل الأول. فكلما اقترب الشكل إلى الشكل الأول كلما كان ماذا؟ أوضح. وكلما ابتعد الشكل عن الشكل الأول كلما كان أكثر غموضا يحتاج إلى دليل. واضح صار المطلب؟ الآن نأتي إلى الشكل الأول. إذا تتذكرون نحن قلنا في الشكل الأول ماذا يوجد عندنا؟ في الشكل الأول الموضوع هنا هو الموضوع هناك، المحمول في النتيجة هو المحمول هنا. يعني ماذا؟ يعني أنت عندما تقول زيد حيوان وكل حيوان فهو جسم، فزيد ما هو؟ جسم. أو كل حيوان فهو حساس متحرك بالإرادة، فزيد ماذا؟ حساس متحرك بالإرادة. الآن نسأل منكم، زيد حيوان يعني ماذا تعني هذه الجملة؟ زيد حيوان، هذه الجملة معناها أنه كلما صدق عليه حيوان كلما هو زيد يصدق عليه ماذا؟ حيوان. يعني أن زيد واحد من مصادق الحيوان. الحيوان إذا كان له 10 مصادق واحدة من مصادقه ماذا؟ زيد قائم. القيام له مصادق، واحدة من مصادقه ما هو؟ زيد. واحدة من مصادقه خالد، واحدة من مصادقه بكر. إذن الموضوع في الصغرى يعد من مصادق الحد الأوسط. ما معنى من مصادقه؟ يعني داخل تحته تحت الحد الأوسط. هذه في الصغرى. تعالوا معنا في الكبرى. الكبرى ماذا تريد أن تقول؟ تقول وكل حيوان حساس. يعني تريد أن تقول كل ما صدق عليه الحد الأوسط فهو يصدق عليه ماذا؟ ها؟ حساس متحرك بالإرادة. وكل ما هو مصداق للأوسط سيكون ماذا؟ ها؟ يكون مصداقا للأكبر. لأن لماذا؟ لأن المفروض أن الأوسط له مصادق، واحدة من مصادقه الأصغر، والأوسط أيضا صار متحدا معنا مع الأكبر، فإذا الأكبر يكون ثابتا للأصغر. هذا يحتاج بعد لا دليل ولا يحتاج لا دليل. ها؟ وهذا معنى قولهم أن الشكل الأول من القياس بديهي الإنتاج. لماذا بديهي الإنتاج؟ لأن النتيجة مستبطنة في المقدمات. ما جئنا بشيء جديد، سرنا من الكل إلى الجزئي، والجزئي مستبطن في الكل، موجود في بطن الكل أو غير موجود. نعم موجود. ومن هنا قالوا أن الشكل الأول من القياس أولا أقرب إلى الطبع. لماذا أقرب من الطبع؟ أقرب إلى الطبع لأن الموضوع هناك موضوع، هنا المحمول، هناك محمول، هنا ارتكبنا شيئا خلاف الطبع أو لم نرتكب؟ لم نرتكب. وثانيا أنه بديهي الإنتاج. ما معنى بديهي الإنتاج؟ يعني لا يحتاج إلى دليل لإثبات أنه منتج، لأنه الإنتاج سارة يكون بديهيا وأخرى يكون نظريا. هذا من قبيل ما تقدم مرارا من أنه تارة القضية التي نصدق بها بديهية وأخرى ماذا؟ نظرية. إن كانت بديهية فلا تحتاج إلى دليل، إن كانت نظرية فتحتاج إلى دليل. المفاهيم قلنا إما تصورية وإما بديهية. المفاهيم التصورية يعني لا يتوقف فهمها على تصور آخر يصدقها، أما المفاهيم النظرية هي التي يتوقف فهمها على تصور يسبقها. كذلك في الأشكال في الهيئات المنتجة، بعضها هيئات منتجة بينة في الإنتاج يعني بديهية الإنتاج، وبعضها غير بديهية الإنتاج بل نظرية الإنتاج. وكل نظري لا بد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى بديهي. إذن الأشكال الثلاثة الأخرى لا بد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الشكل الأول. فكل شكل منها رجع إلى الأول فيكون منتجا، لم يرجع إلى الأول فيكون عقيما غير منتج. ومن هنا المهم من القياس الاقتراني هو الشكل الأول من القياس، والأشكال الثلاثة الأخرى من الثاني والثالث والرابع إن رجعت إلى الأول فتكون ماذا؟ منتجة أيضا، إن لم ترجع فلا تكون منتجة. هذا من قبيل أن القضايا الصادقة هي البديهية في الذات، فالقضايا النظرية إن رجعت إلى البديهية فتكون صادقة، إن لم ترجع إليها فتكون كاذبة. إن وضع الأوسط مع طرفيه في المقدمتين يختلف، تارة يكون موضوعا في المقدمتين شكله، وأخرى يكون محمولا في المقدمتين شكله، وثالثة يكون موضوعا في الأولى في المقدمة الأولى محمولا في الثانية شكله، ورابع يكون محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى شكل. وهذا هو الشكل الأول. واضح صار؟ إن وضع الأوسط مع طرفيه في المقدمتين يختلف، كفة الاقتراني الحملي، يعني في القياس الاقتراني الحملي للشرطي، قد يكون الأوسط موضوعا فيهما، وقد يكون الأوسط محمولا فيهما، وقد يكون الأوسط موضوعا في الصغرى ومحمولا في الكبرى، وقد يكون بالعكس، وهذا هو الشكل الأول، يعني أن يكون الأوسط محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. فهذه أربع صور، وكل واحدة من هذه الصور تسمى شكلا، وكذا في الشرطي يكون تاليا ومقدما كما سيأتي بيانه في الاقتران الشرطي. فالشكل في اصطلاحهم على هذا البيان هو القياس الاقتراني. طب من يعينها نوع القياس الاقتراني؟ قال باعتبار كيفية وضع الأوسط مع الطرفين هو الذي يحدد النتيجة، وهو الذي يحدد نوعية الشك. إذا تبين أن الحد الأوسط يقوم بوظائف متعددة، واحدة يحدد لنا دائرة النتيجة أنها ضيقة أو وسعة، وثانية يحدد لنا ماذا؟ كيفية الشكل، أن هذا الشكل بديهي الإنتاج أو ليس بديهي الإنتاج. إذا شوفوا المهم هو معرفة الحد الأوسط دائما في كل بيانين. حتى شوي أرجعوا معنا إلى الوراء إلى عملية الفكر. في عملية الفكر احنا عندنا مجهول، ننتقل من المجهول إلى ماذا؟ إلى المعلوم، ثم نبحث في المعلوم، ثم ننتقل من المعلوم إلى المجهول لنكتشفه. هذه عندما نبحث في المعلوم ماذا نريد أن نفعل؟ نريد في المعلومات نبحث الحد الأوسط الذي يربط المجهول بالمعلوم. فإذا اكتشفنا الحد الأوسط، ها؟ بعد ننتقل من ماذا؟ من ذاك المعلوم الذي عندنا إلى هذا المجهول المطلوب اكتشافه والمعرفة به. ومن هنا لابد الإنسان في عملية التفكير يكون ماذا؟ يكون دقيقا جدا، لأنه قد يجعل ما ليس بحد أوسط يجعله حد أوسط، وما هو حد أوسط لا يجعله حد أوسط، ومن هنا قد لا يصل إلى المطلوب أو قد يصل إلى مطلوب خاطئ. من هنا كلما كان الإنسان واقفا على معلوماته بنحو أدق بنحو تفصيلي يستطيع أن يتعرف أن هذا الحد الأوسط، هذا المعلوم عنده، هل ينسجم مع ذاك المجهول في الحد الأوسط أو لا ينسجم. فإن كان ينسجم ينتقل إلى المجهول المطلوب إثباته، وإن لم يكن ينسجم فلا يستفيد منه. هذا بعد تابع أنت وقدرتك العلمية ودقتك في معرفة المعلومات الموجودة عندك وكيف تستفيد منها لاكتشاف المجهولات. قال ولنتكلم عن كل واحد من الأشكال الأربعة الحملية الاقتراني الحملي، ثم نتبعه بالاقتراني الشرطي. الشكل الأول وهو ما كان الأوسط فيه محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى، أي يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوساط، يكون وضع الحدين خبر يكون أين وضع أحدهما، مو بين وضع أحدهما، أين، هذه أين خبر يكون، أي يكون وضع الحدين في المقدمتين مع الأوساط، أين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة. واضح صح؟ في النتيجة الموضوع يبقى موضوع وأنت في المقدمة الأولى، النتيجة المحمول يبقى محمول في المقدمة الثانية. فكما يكون الأصغر موضوعا في النتيجة يكون موضوعا في الصغرى، وكما يكون الأكبر محمولا في النتيجة يكون محمولا في الكبرى. ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل إليها. يقول إذا كان الشكل من هذا القبيل تترتب عليه فائدة، وهي ما هي الفائدة؟ وهو أن الشكل يكون بديهي الإنتاج، لماذا؟ لأن الوسطات من مصاديقه الأصغر، فإذا صار الأصغر من مصاديق الأوسط، وحيث كل ما حمل على الأوسط يحمل على الأصغر، إذن يحمل الأكبر على الأصغر، لأن المفروض أن الأكبر محمول على كل ما صدق عليه الأوسط، والأوسط يحمل على الأصغر، والأصغر من مصاديق الأوسط، فيكون بديهي الإنتاج لا يحتاج إلى دليل. وهذه البداءة هي التي أدت بالبعض إلى أن يقولوا أن القياس من الشكل الأول ليس بمفيد. لماذا ليس بمفيد؟ قالوا لأنه هذه النتيجة مستبطنة في المقدمات، ونحن تعرضنا للإشكال وأجبنا عليه فيما سبق. قال وإن الأكبر، ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل إليها، فإنه لأجل أن الأصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى. التفتوا أن الأصغر غير الصغرى، هذه الصغرى يعني المقدمة الصغرى، المقدمة الصغرى مركبة من ماذا؟ من موضوع ومن محمول، أما الأصغر يعني الموضوع في المقدمة الصغرى. فلأنه لأجل أن الأصغر يعني الحد الأصغر الذي يكون في المقدمة الصغرى وضعه في النتيجة أين وضعه في الصغرى، يعني في المقدمة الصغرى المركبة من الحدين من الأصغر والأوسط، وأن الأكبر يعني الحد الأكبر وضعه في النتيجة عينه. شوفوا من هنا احنا صلحنا، قلنا هذه بينه غلط، وانما لابد ان تصير عين بقرينة هذا، وان الاكبر يعني الحد الاكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الكبرى يعني في المقدمة الكبرى، ولهذا التفسير فائدة، فانه لاجل ذات كان ماذا؟ كان هذا الشكل على مقتضى الطابع. اولا ما معنى على مقتضى الطابع؟ يعني لم نغير مواقع الموضوع والمحمول في المقدمتين عندما انتهينا إلى النتيجة، لا، النتيجة مواقع الموضوع والمحمول محفوظة فيهما، وأن هذا ليس مهما، المهم لا، المهم وبين الإنتاج بنفسه لا يحتاج إلى دليل وحجة، يعني كل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، كل مفهوم نظري لا بد أن ينتهي إلى مفهوم بديهي، كل تصديق نظري لا بد أن ينتهي إلى تصديق بديهي وضروري، كل شكل نظري الإنتاج لا بد أن ينتهي إلى شكل ماذا؟ بين الإنتاج، والبين الإنتاج هو من؟ هو الشكل الأول بخلاف البواقي، ولذا جعلوه أول الأشكال وبه يستدل على باقي الأشكال، وهذا في المفاهيم البديهية هكذا، وفي التصديقات الأولية والبديهية هكذا، أولا نبدأ من تلك ثم نرجع النظريات إليها. ثم من المميزات التي تتميز بها الشكل الأول عن باقي الأشكال أن الشكل الأول ينتج في جميع المحصورات سواء كانت موجبة أو سالبة، كانت جزئية أو كلية، وهذا من اختصاصات الشكل الأول، يعني المحصورات جميعا، تذكرون قلنا أن المحصورات إما ماذا؟ إما كلية وإما جزئية، إما موجبة وإما سالبة، فجميع المحصورات تكون منتجة في الشكل الأول على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى بعد ذلك، وبه يستدل على باقيها. الآن نأتي إلى شروط الشكل الأول، إلى شروط الشكل الأول. إذا تذكرون قلنا بأنه الشروط الموجودة في القياس الاقتراني على قسمين، إما شروط عامة موجودة في جميع أقسام القياس الاقتراني من الحملي والشرطي، والحملي من الأشكال الأربعة وغيره. الآن نأتي إلى الشروط من القسم الثاني، وهي ماذا؟ وهي الشروط الخاصة بكل شكل. طبعا هذه الشروط الخاصة غير الشروط العامة، يعني الشروط العامة بإضافة الشروط الخاصة هي شروط الشكل الأول، الشروط العامة بإضافة شروط الشكل الثاني هي شروط الشكل الثاني، الشروط العامة بإضافة الشروط الخاصة للشكل الثالث هي شرائط الشكل التعليق. ومن هنا قال شروطه لهذا الشكل شرطان، مو في المجموع شرطان، ها الشرائط الخاصة اثنين، وإلا بإضافة الشرائط العامة زيادة في المجموع صرت 7. إذا لم نرجع الشرائط العامة بعضها إلى بعض، أنه بعضهم يرجعها إلى 3 شرائط، بعضها يرجعها إلى شرطين حتى على ما تقدم وهي القواعد 5 الشرائط العامة. قال القواعد العامة للاقتران إذا قلنا تلك 5 وبإضافة الشرطين هنا في الشكل الأول فالمجموع ماذا تكون؟ 7. لهذا الشكل شرطان. أولا إيجاب الصغرى. شوفوا هذا الدقة اللي أنا أبينها أو هذا المطلب الذي يبينه المصنف، هذا يوضح لنا بأنه صحيح بعض الأشكال، بعض الأشكال التفتوا جيدا، بعض الأشكال واضحة ولكن بعض الشرائط في الأشكال واضحة ولكن بعض الشرائط في الأشكال ماذا؟ واضحة لو أيضا تحتاج إلى دليل وتحتاج إلى دقة نظر. هذا عندما يقع اختلاف في عدد الشروط، هذا معناه ماذا؟ هذا معناه أن بعض الشروط واضحة لا نحتاج إلى أن نبينها، وبعض الشروط ما هي؟ نظرية غائمة مبهمة. خب إذا اختلفت الشرائط يختلف الشكل في الإنتاج وعدمه أو لا يختلف؟ يعني إذا قلنا أن الشرائط 7 فما لم تتوفر الشرائط 7 الشكل منتج أو ليس بمنتج؟ ها؟ إذا فقد واحدة منها منتج أو ليس بمنتج؟ غير منتج. أما إذا قلنا أن الشرائط ماذا؟ 5 وفقد 2 من 7 منتج لو مو منتج؟ ها؟ منتج من الواضح. لماذا؟ نحن لم نشترط إلا 5 والخمسة متوفرة، والاثنين التي ذكرها أبو السبعة بالنسبة إليه غير منتج، أما بالنسبة لي منتج أو ليس بمنتج؟ ها؟ واضح هذا المطلب هنا؟ إذن البحث المنطقي لا يمكن الاستغناء عنه في عملية الاجتهاد. ما أدري متفقين ولا شيء أرد أوصل. بعض المحققين كما ذكرت لكم فيما سبق السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه يقول في التنقيح الجزء الأول صفحة 25: وأما علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلا، لأن المهم في المنطق إنما هو بيان ما له دخالة في الاستنتاج من الأقيسة والأشكال كاعتبار كلية الكبرى وكون الصغرى موجبة في الشكل الأول، مع أن الشروط التي لها دخل في الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل حتى الصبيان، لأنك إذا عرفت إلى آخره. بعض الأشكال بعض الشروط يعرفه حتى الصبيان، ولكن جميع الشروط هكذا؟ لو كانت جميع الشروط هكذا يعني يعرفها حتى الصبيان فقلنا لا نحتاج إلى علم المنطق. أما هناك اختلاف في عدد الشرائط وأنه ما هو عدده، ومن هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى البحث المنطقي لمعرفة أن هذا الشكل منتج أو ليس بمنتج. أنت قد تقول منتج لأنك لا تشترط مجموعة من الشرائط، وأنا أقول ليس بمنتج لأني أشترط جملة من الشرائط التي لا تشترطها. قال لهذا الشكل شرطان. الشكل الشرط الأول إيجاب الصغرى. ما معنى إيجاب الصغرى؟ يعني أن تكون الصغرى موجبة. الشرط الثاني أن تكون الكبرى كلية. خب من الواضح أن الشرط الأول مرتبط بالكيف، الشرط الثاني مرتبط بالكم. أحسنتم. إذن يوجد عندنا شرطان في الشكل الأول. الشرط الأول مرتبط بالكيف وهو أن تكون الصغرى موجبة، حتى أعم من أن تكون الكبرى موجبة وأن تكون سالبة. ليس مهما عندنا هذا، نحن نريد أن تكون الصغرى موجبة أعم من أن تكون الكبرى موجبة أيضا أو أن تكون سالبة. هذا من حيث الكيف. أما من حيث الكم من حيث الكم نأتي نقول. طبعا من حيث الكم في الصغار بعد نشترط أن تكون جزئية أو يمكن أن تكون كلية. يمكن أن تكون أنه نحن اشترطنا الصغرى أن تكون موجبة، لا يجوز أن تكون سالبة. هل موجبة جزئية أو موجبة كلية؟ لا علاقة لنا بها. نأتي إلى الكبرى، نشترط من حيث الكم أن تكون ماذا؟ كلية. يعني إذا صارت جزئية منتجة أو غير منتجة؟ غير منتجة. فهذه الكبرى الكلية سواء كانت موجبة أو كانت سالبة لا يفرق عندنا، المهم أن تكون من حيث الكم الكبرى كلية. أما إذا كانت من حيث الكم جزئية فلا تنتج. إذن من حيث الكيف الصغرى لا بد أن تكون موجبة، ومن حيث الكم الكبرى لا بد أن تكون كلية. بهذا الشكل شرطان: إيجاب الصغرى إذ لو كانت سالبة فلا يعلم أن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى يلاقي الأصغر. هذه بها ثلاث فروض. يعني إذا كانت احنا نشترط ان تكون الصغرى موجبة، اذا كانت سالبة تنتج او لا تنتج؟ تقول لا تنتج. لماذا؟ لانه اذا فرضنا ان الصغرى صارت سالبة بعد لا يكون الشكل الاول منتجا. لماذا؟ لانه احنا الشكل الاول كيف انتج لنا؟ ان يكون الاصغر من مصاديق الاوسط. فاذا كانت الصغرى سالبة بعد الصغرى تكون من مصادق الأوسط أو لا تكون من مصادقه؟ قبل يكون. نحن كيف قلنا أن الشكل الأول بديهي الإنتاج؟ قلنا لأن الأصغر من مصادق الأوسط، فكل ما يحمل على الأوسط يحمل على الأصغر. هذا كان بياننا. خب إذا صارت الصغرى سالبات بعد الأصغر من مصادق الأوسط لو ليس من مصادقه. ليس من مصادقي، فإن لم يكن من مصادقي بعد الأكبر ثابت له أو ليس ثابتا له؟ الجواب: قد يكون ثابتا في الخارج وقد لا يكون ثابتا في الخارج. المهم بعد لا يوجد عندنا دليل على أن الأكبر ثابت للأصغر، قد يكون ثابتا وقد لا يكون ثابتا، وهذا معنى أن الشكل عقيم الإنتاج. واضح دليل هذا الشرط؟ ما هو دليل هذا الشرط؟ واضح، لأنه نحن اشترطنا أن يكون كل ما صدق عليه الأوسط صدق عليه الأكبر. فإذا كانت الصغرى سالبة والأوسط صادق على الأصغر لو مو صادق على الأصغر؟ ليس صادقا لأنه سلب، ومعناه معنى السلب أن الأوسط لا يصدق على الأصغر. فسواء كان الأكبر أيضا لا يصدق على الأوسط أو كان الأكبر يصدق على الأوسط، يعني سواء كان الأكبر موجبة اتحاد بين الأكبر والأوسط أو كان الأكبر ماذا؟ سالبة، يعني سلب الأكبر عن الأوسط. هذا الأكبر بعد لا يوجد عندنا دليل على أنه يصدق على الأصغر، قد يصدق على الأصغر وقد لا يصدق على الأصغر. قال: إيجاب الصغرى يعني أن تكون الصغرى موجبة من حيث الكيف. نعم من حيث الكم مسكوت عنها، تكون كلية أو تكون جزئية لا فرق في ذلك. إذ لو كانت الصغرى سالبة فتطبيقها يأتي، والحمد لله رب العالمين.